أيها الكريم، بل هذا وجدت أن أتكلم عن عبادة فردة عظيمة جليلة كبيرة ضخمة من أعظم ما ينبغي أن نهتم به في رمضان. عبادة وحدة تكلم عليها، تعرفوا شيء عبادة كبيرة بزداد، وهي فريضة واجبة مش حبيت لنا أحد فديهاش. يقول أطعم الطعام قل لذلك الطعام ذلك من طعام، قل صدقة قل لذلك الصدق ذلك من صدق. كي العبادة لا بد أن نقوم بها. 11 شهر مش يوجب عليها لذا نحن مثلا مش مشكلة مش عبادة الصيام. الصيام ربما مش يتميز يتميز الصيام عبادات كلها تتعددها في كل وقت، وكان عبادات واجبة في كل وقت كما أشرنا إلى الصلاة الألفة مثلا. الصلاة واجبة في كل وقت لما يجي رمضان فرصة لأن تستقيم على أمر الصلاة، أن تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها المشروعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا واجبا، موقوتا أي له وقت محدد مصروف من أحده. لما يجي رمضان إن شاء الله فرصة لأن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، وأن نجدد العهد مع هذه الصلاة المباركة. في خاص رمضان شرط القول على هذه الوثيقة وعلى هذه السيرة بإذن الله تعالى. لكن حبيت نتكلم على هذه العبادة لممكن حياة. نتكلم بزاف عن عبادات كثيرة في رمضان ونغفلوا عن الكلام عن إيه؟ عن الصيام. مع أنه كما احنا ذكرنا في الحصة الماضية قول الحديث القدسي المعروف: ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني ما كانش عبادة غيرها ويحبها ربي كما فرضها لترضاها لربي تبارك وتعالى. وبالتالي فرض الصيام أعظم الصيام على الإطلاق، مع أنه في ليلة رمضان وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن الله 70 خليفة. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: كل عمل في آدم له إلا صام فإنه لي وأنا أجزي به. ما شيء كبير جدا إلا صوم من عاش شحال الأجر تاعو والله ما على ذنب نعرف أعمال وحدها الحسنة بعشر أمثالها. لكن صوم إلا صوم فإنه لي ربي عز وجل خلال صوم له تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا صوم عموما. فكيف إذا كان في رمضان؟ لقد في النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الصيام تاع الفريضة هو السبب المؤدي للمغفرة. قال أيام رائعة واهتم بها بارك الله فيك. زيد حاجة على ذلك في رمضان صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. خلينا نختم بكلمة علمنا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. يعني رمضان أما الصيام، الصيام عموما في أي وقت ليس واجبا وفيه فضل الكرمة أو بعض ما ذكرنا، لكن في رمضان هو فريضة بل هو ركن من أركان الإسلام. ما كان يا مهر الصيمين رمضان طب ركن من أركان الإسلام، نعمة عظيمة جدا. هذه خلينا نهتم برمضان بزاف بزاف، نهتم بالصيام بزاف بزاف بزاف بزاف، لأن احنا ممكن نهتم بعبادات كثيرة ونقولوا الصيام تاعنا كيف نتفق؟ المهم ما كليتش وما شربتش يكفيني هذا. لا والله ماشي هذا هو الصيام. نزيدكم حديث تعرفوه ليه؟ هذه الرؤية التي رآها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. رأى رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد توفيا في زوجته، لكن واحد فيهم مات شهيدا في سبيل الله، ولهم تأخر سنة ثبتا. هذا الأمر مخلوش شهد في المنام هو صح الواقع أمر مخلوش. واحد فيهم توفي سنة بقى عام بعد الأول، يعني الشهيد هو المسلول وبعد خزة العام ومات ميتة عادية لم يموت في ساحة المعركة. هذا أمر كان يعرفه ليخلع وحيّر حقيقة أولاده لابد أن يحيّره أنه رأى المتعكة لما تعالي والأخر سنة سبق الشهيد في الجنة. الله أكبر. معنى الشهيد مرتبته عالية جدا. أحد النبي عليه الصلاة والسلام حكاية رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام نحلها الإشكال قال عن هذا الثاني من الأخر: ألم يصوم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة؟ ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة من ركعات النافلة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو؟ لربي عز وجل كرمه وعاش رمضان. ممكن يسبق شهيد لكن لازم يكون في المستوى. يسبق شهيد مش يعني صيام حقيقي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مش اي رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. شحال من صائم النصيب تاعو من صيام الجوع والعطش، الجوع والعطش يعطش روحه ربي عز وجل. لا قصد هذا منا، من اراد منا هذا حاشا ابدا، ماهوش حبي جوعنا، هو غني عنا تبارك وتعالى. واش حب لنا ربي عز وجل؟ اقرا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، كتب عليكم ايضا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اراد منا التقوى، اراد منا التقوى. الا ان التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. التقوى انما يتقبل الله من المتقين. رب احلف على المستوى، ولذلك اشهد ان كل نفسي وقل خاوتي وقوتي كل من يسمع الكلمات الله الله في هذا الصيام. الصيام قد احقر به ربي تبارك وتعالى في نوح كلمات، كلمات من قلب رحمه الله، كلمات جميله جدا. كان يتكلم عن الصلاه المفروضه ويتكلم عن الخشوع، قال كانت الصلاه تاعك قد ما ينقص لها من الخشوع، قد ما ينقص الزينه تاعها والرونق تاعها والدهاء تاعها. وقال هذه الصلاه هذه بمثابه هديه تهديها. تصور لو انك تريد ان تهدي، ان تهدي هديه الى ملك من الملوك تاع الدنيا، كيف تكون الهديه؟ من اجمل ما ملكته في حياتك، صح ولا لا؟ هديه عظيمه جدا، زينها، تجملها، تحافظ عليها، تحفظ سامعها، تشرف بها الى اخره. فكيف بهديه تهدى الى ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ هذا قول الصيام. هذا الصيام هديه ستهديها الى ربك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسماؤه. اترضى ان تكون هديه موطاه مشوهه مدنسه؟ لا والله. اذا خلينا بهديه تكون قلبيه نظيفه ما شاء الله تبارك الله. الصيام تاعك اتعبد، تختار حاجه اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حافظ مليح على الصيام تاعك، لا تقبلش اي واحد يفسد لك الصيام تاعك. والله يريد ان يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. شحال من الناس يحبوا يسدوا الصيام تاعك، بالك خليك نقي نظيف طاهر، قدمها بهديه الى رب العباد سبحانه وتعالى. مما يوبخ هذه الهديه الذنوب والمعاصي، والله العظيم قال عليه الصلاه والسلام: بل لم يدع قبل الزور والعمل به. فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، ما خديش قول الزور والعمل به. قال العلماء يقاس على قول الزور جميع الذنوب والمعاصي. لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الصوم جنه وقايه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يسخ ولا يجهل ولا يسخر، فان استاذه احد او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. اقدام استعاذ المرض لا يسد الدار معه، بل تستشهد هذه المباركه التي ساهديها الى ملك الملوك جل وعلا. واضح هذا الانسان المؤمن لانه حريص على نفسه، لانه حب يسلك بين يدي الله لحد ان شاء الله تبارك وتعالى يخلص رمضان ويكتب مع المغفور لهم، لحد ان شاء الله يخلص رمضان ويكتب مع الفائزين الرابحين الناجحين باذن الله رب العالمين. حافظوا على الصيام تاعكم، بارك الله فيكم، حافظوا على الصيام تاعكم. تقول حفصه بنت سيرين رحمه الله تعالى: الصوم جنه اي وقايه، يعني وقايه، جنه وقايه، ما لم يخلقه صاحبه. قالوا: وكيف يخلقه؟ قالت: بالغيبه. قالت بالغيبه، غيبه كلام في الاعراب، ذكرك اخاك بما يكره، تكلم في اعراب المسلمين المسلمين والمسلمات، تقطع في الناس. هذه الغيبه هذه واعره، ذنب كبير. كاين علماء كبار في الاوزاعي رحمه الله، في الحج رحمه الله، كاين وصفه بس قالوا كيف الغيبه اللي تشتت الاسلام كاع. وجمهور اهل العلم يقول لك نقص لك نقص لك نقص لك الاجر تاع الصيام، حتى ربما ذهب من اجل كله. اذا الله الله يسال يمسك البصر تاعه لا ينظر الى ما حرم الله، يمسك اللسان تاعه لا ينطق بما حرم الله، يمسك السمع تاعه فلا ينصت ولا يستمع الا لما اباحه الله جل في علاه، يمسك الجوارح تاعه من ان تاتي شيئا من مساخط الله تبارك وتعالى. هذا يكون الصيام تاعنا يكون نظيفا طيبا طاهرا، نتقرب به الى مولانا الى خالقنا الى ربنا الى رزقنا سبحانه وتعالى، فلعله ان يتقبله منا قبولا حسنا انه ولي ذلك والقادر عليه.